الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أيها الأكارم لقد حرص جمع من علماء تلك الأمة على جمع بعض من أحاديث النبي والتي هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام ذلك حفاظا على السنة وتيسيرا على الناس كي يحفظوا كلام النذير البشير عليه الصلاة والسلام ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الأطهار الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي والذي جمع 42 حديثا ضمنها كتابا أسماه الأربعين وها نحن اليوم بمشيئة الله عز وجل وحوله وقوله ومدده وتوفيقه موعدنا مع الحديث 14 الذي رواه أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم أيها الأكارم في هذا الحديث الطيب الطاهر يؤصل النبي عليه الصلاة والسلام لنا شيئا مهما ألا وهو حرمة دم المسلم فإن الإسلام حرم دمك ومالك وعرضك فإن دمك عند الله عز وجل محرم ولا يجوز لأي أحد مهما كان أن يسفك دم المسلم لما جاءت به النصوص القرآنية فلو تأملتم آيات القرآن الكريم لن تجدوا آية فيها من الوعيد الشديد مثل ما في آية القتل العمد اقرأ معي قال جل ذكره ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 5 أمور قاسية لو كان أمرا واحدا منها لكفى يعني لو عذاب جهنم لكفى لو أن الله سيغضب عليه فقط لكفى لو أن الله سيلعنه فقط لكفى لكن تجتمع تلك الأمور 5 في آية واحدة هذا إنما يدل على عظم دمك عند الله عز وجل حتى القتل الخطأ يقول لك أنا كنت أرمي شيئا فقتلت أخي بالخطأ حتى لو ذلك عليك كفارة من أغلى أغلظ الكفارات وهي على الترتيب عتق رقبة، فإن لم تجد فدية لأهل القتيل دية مغلظة لا يتسع المقام لذكرها، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين 60 يوم، لو أفطرت في اليوم 58 بدون عذر تعيد الأيام من الأول، فدمك معظم عند الله عز وجل وعرض ومال لما قرر ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم عرفة، في شهركم هذا بالحجة، في بلدكم هذا مكة المكرمة، بل إن زوال الدنيا كلها أهون عند الله من سفك دم المسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم، بل إن حرمتك حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة. لما وقع نظر النبي عليه الصلاة والسلام على الكعبة قال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، لكن المؤمن أعظم حرمة عند الله من حرمتك، بل إن هدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. وهنا من أجل الوقفات، رب العزة عظم دمك، فهل أنت في المقابل عظمت ربك؟ امتثلت أمره؟ اجتنبت ما نهاك عنه؟ إذا كان المسلم الفاسق الفاجر عظم الله دمه، فما بالكم بالمسلم الطائع؟ كيف يكون تكريم الله عز وجل؟ هذا هو التأصيل المهم في بداية الحديث. لا يجوز أبدا لأي أحد أن يسفك دم المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال ذكره المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا ارتكب المسلم واحدة منها يجب قتله. أولها السيب الزاني، سيب المتزوج الذي وطئ بنكاح صحيح، الذي ذاق متعة الحلال، وإن كان قد طلق وإن كانت زوجته قد ماتت فهو في حكم المتزوج. هذا إن زنى تحفر له حفرة ويرجم حتى الموت، هذا هو حكم الله. أسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا وأن يحكمون بكتاب الله وسنة نبيه. يرجم ولا بد من الرجم، يعني لا يقتل مرة واحدة، لا، لا بد أن يرجم بالحجارة. لماذا؟ قال العلماء هنا حكمة من الرجل، قالوا: حتى يذوق جسده كله ألم العذاب كما ذاق جسده كله متعة الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والرجل كان موجودا في كتاب الله أي الرجل، لكنها نسخة، يعني لم نعد نقرأها، نسخت من المصحف، نسخت لفظا وتلاوتنا، لكنها موجودة معنا وحكما. كانوا يقرؤون في القرآن ويقولون: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. بل إن الرجل في كل الأديان بل عند الحيوانات هناك رجل، كما يحكي لنا قصة غريبة عجيبة عمرو بن ميمون. قال: كنت أرعى الغنم في اليمن، فوقعت عيني على منظر لم أرى ولن أرى قبله ولا بعد مثله. قال: رأيت قردا أكرمكم الله يجلس بجوار قردته زوجته. قال: فجاء قرد ثالث فغمز القردة وانطلق بها بعيدا وفعل بها الفاحشة أكرمكم الله. فلما جاءت القردة شمها زوجها فعلم أنها قد ارتكبت الفاحشة، فإذا به يصرخ وينادي على قبيلة القرود الذين جاءوا جميعا وحفروا حفرة ورجموا القرد والقردة. يقول عمرو بن ميمون: والله لقد رأيت الرجم في الحيوان قبل أن أراه في بني الإنسان. هذا هو الرجم. فالثيب الزاني المتزوج يرجم حتى الموت. أما الشاب إذا زنى فلأجل أنه شاب لم يذق بعد متعة الحلال يخفف عذابه، فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده عاما، 100 جلدة ويغرب عاما عقابا له. هذا الشاب. والزنا أيها الأكارم يثبت بأحد أمرين: جريمة الزنا وإقامة الحد يثبت بأحد أمرين. الأول أن يعترف الزاني لولي الأمر أو الزاني، قل له: أنا زنيت، أقم علي حد الله، كما فعل سيدنا، ونقول سيدنا ماعز بن مالك لما جاء إلى رسول الله وقال: يا رسول الله أصبت حد الزنا فأقمه علي، فرجمه سيدي صلى عليه وسلم. ونقول الآن سيدنا ماعز، لأنه تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لكفته. وكذلك المرأة الغامدية فقط، هما دول اللذين نفذ النبي فيهما حد الزنا، ماعز والمرأة الغامدية، وباعترافهما. أما الأمر الثاني الذي به تثبت جريمة الزنا أن يشهد 4 شهود، 4، وبما يشهدون؟ هل يشهدون أنهم رأوه يغلق الباب أو قد اختلى بها؟ لا، فالأعراض محترمة لا يجوز لأي أحد التلاعب بها، إنها مصونة كما أصلت في أول الخطبة. بل يشهدون أنهم رأوا الفرج في الفرج فقط أكرمكم الله. هذا الأمر الذي قد يكون مستحيلا، سبحان الله، فاللذين يفعلين تلك الجريمة يستتران ويختبئان، وكأن الله عز وجل يقول للزاني والزانية: قوما واستتر وتوب إلي. فإن الإسلام قائم على الستر والعفاف، وهذا رد قاطع على هؤلاء الذين يشوهون صورة الإسلام في الخارج ويقولون إن الإسلام دين سفاك للدم ومتعطش لإقامة الحدود. وقلنا لو كان إسلامنا متعطش للدم وإقامة الحدود ما اشترط هذا الشرط الذي كان يكون من المستحيلات 4 شهود يشهدون أن هذا في ذات، سبحان الله. فلم ينفذ رسول الله كما قلت حد الرجل إلا على 2، ما عند المرأة الغامضية وباعترافه. يعني لو تاب إلى الله لقبل الله توبته. فاربعوا على أنفسكم من الزنا، قال الله لم يقل ولا تزني. ايش قال؟ قال ولا تقربوا الزنا. اياك من مقدماته، من نظر، من كلام، من ضحك، اقطع الطريق على نفسك وعلى شيطانك. ومن مقدمات الزنا تلكم المشاهد الفاضحة التي تعرض ليل نهار على شاشات التلفزيون التي تغضب الله ورسوله. يقومون على ذلك الوتر ليل نهار، وللأسف تجد ولي الأمر يجلس مع أولاده وزوجته يشاهد معهم تلك المشاهد. لقد تسأل يا اخي، ستسأل يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كيف تجلس وترى تلك المشاهد التي تغضب الله ورسوله؟ أين أمرك بالمعروف؟ أين نهيك عن المنكر؟ فإياكم والزنا، حذرنا منه سيدي عليه الصلاة والسلام، قال إياكم والدخول على النساء. فسأل الصحب الكرام، قال يا رسول الله أرأيت الحمو أقارب الزوج يدخلون على الزوجة في غياب زوجها، أو العكس، أقارب الزوجة يدخلون على الزوج في غياب زوجته يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت. الحمو الموت يعني معظم المصائب تخرج من جراء الأقارب الذين يدخلون على بعضهم بلا كلفة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتقوا الدنيا كما قال رسول الله، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. قال المصطفى فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يبقى هذه أول حالة للقتل، دمه معظم كما أصل، لكن إذا زنيت وأنت محصن متزوج خذ حتى الموت وجوبا. الحالة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام والنفس بالنفس، القصاص، من قتل يقتل، ويقتل بنفس الطريقة التي قتل بها، قتل بالحجار يقتل به، بالرصاص يقتل به، بالسيف يقتل به، والعبد بالعبد، والحر بالحر، والأنثى بالأنثى، كما بين ربنا في كتابه. واستثنوا من ذلك، قالوا لا يقتل الحر بالعبد، الحر إذا قتل عبدا لا يقتل الحر بالعبد، نعم عليه الدية لكن لا يقتل الحر بالعبد. والوالد لا يقتل بولده، الأب لو قتل ابنه لا يقتل الوالد. لماذا؟ قالوا لأن الوالد سبب في وجود الابن، فلا يكون الابن أبدا سببا في فناء الأب. وكذلك لا يقتل المسلم بالكافر، نعم عليه الديات لكن لا يقتل هذا بذلك على أرجح الأقوال إن شاء الله. وكما قال رب العالمين ولكم في القصاص حياة. كيف يقول؟ كيف يكون في القصاص حياة؟ نعم، بل إن فيه استقرار للمجتمعات، لأن القاتل إذا علم أنه سيقتل لن يرتكب تلك الجريمة. لذلك صدق الله لما قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقالوا قديما القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. وكانت هناك حادثة مشهورة في القصاص في عهد الفاروق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، امرأة غاب عنها زوجها وسافر وترك معها غلامه، فاتخذت تلك المرأة لها عشيقا، فعرف الغلام أمرها، فخافت تلك المرأة فأمرت عشيقها أن يقتل الغلام حتى لا يفضحهم، فامتنع هذا الرجل، تهددته أنها ستمتنع عنه. المهم أتى بصاحب له وقتل الغلام. فعرف الوالي ولي اليمن الذي رفع بالقضية إلى الفاروق عمر بن الخطاب العادل الذي أصدر قرارا حازما، قال لوليه: اقتلهم جميعا به، اقتلها وعشيقها وصاحبها، لأنهم عندي مهضور الدم، لأنهم سفكوا دم غلام معصوم الدم. ثم أقسم عمر بن الخطاب قال: والله لو اجتمع أهل صنعاء باليمن على قتله لقتلتهم جميعا به. وصدق سيدي رسول الله لما قال: لو أن أهل السماوات وأهل الأراضين اجتمعوا على قتل مسلم لأكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي سبحانه وجل ذكره. أما الحالة الثالثة والأخيرة فبعد جلسة استراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلوا عليه وسلموا. ثم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، الثالثة قال: التارك لدينه، المفارق للجماعة. فالخروج من الدين يوجب القتل، والخروج من الدين يا أفاضل ليس على رأي الدواعش والفرق الضالة المضلة، لا، الخروج من الدين ليس العوبة بل له ضوابط. كان مثلا تجد إنسانا يسب الله أو يسب سيدي رسول الله، دفر. أو إنسان مثلا رمى كتاب الله في القاذورات أو داس عليه بقدمه، أكرمكم الله. أو خرج علينا إنسان وأنكر شيئا من الدين معلوم بالضرورة، قال مثلا: ما هو الصلاة؟ أنكر الحج، أنكر الصيام، هكذا. والذي يحكم بكفره، الذي يحكم عليه بكفر، لست أنا ولا أنا، إنما هم أهل العلم العلماء. أن هذا الرجل الذي في رأيي قد كفر قد يكون جاهل أو ناسي أو عنده شبهة معينة، فلابد أن يجلس أمام العالم، والعالم هو الذي يحكم بكفره والذي ينفذ عليه حتى القتل، هو ولي الأمر لست أنا ولا أنا. هذه هي الحالات الثلاثة التي يجب فيها القتل. نعم هناك حالات أخرى يجب فيها القتل لكنها لم تذكر في الحديث، لكنها ذكرت ضمنا في الثلاثة، كالساحر. الساحر يا أكارم حده في الدين ضربة بسيف ويقتل، ده الساحر. وكذلك من فعل فعل قوم لوط اتيان الذكران رفع الله تبارك قال فيه عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الفاعل والمفعول به. من يفعلون فعل قوم لوط، هذا الفعل الشنيع الذي تستنكس منه الحيوانات، وقالوا في قتل من يرتكب ذلك الأمر يرمى من مكان مرتفع ويرجم بالحجار كما فعل بقوم لوط أكرمكم الله. وكذلك زنا المحارم، هذا أعظم اسم من الزنا العادي، زنا المحارم الذي انتشر في الأم والعمة والخالة أكرمكم الله، هذا اسمه عند الله عظيم، زنا المحارم. أيضا السارق في المرة الخامسة يقتل. شارب الخمر في المرة الرابعة يقتل. إذا كان المسلمون على خليفة وأمرهم واحد، فجاء خليفة ثاني وأراد أن يشق عصاه يقتل. خليفة الثاني يقتل. هذه حالات لم تذكر في الحديث، لكن لو تأملت كل حالة ستجد أنها تدخل في الثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأكارم، أخيرا، راوي حديثنا هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله، بل إنه صاحب حذاء النبي وسواك النبي. كان هذا الصحابي المبارك ابن مسعود دائما يحمل الحذاء لسيد رسول الله ويحمل السواك لسيد رسول الله، فهو صاحب النعل والسواك. من رواة حديث عن رسول الله، روى ابن مسعود عن رسول الله 848 حديثا، 848 حديث. هذا الرجل المبارك هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة المنورة، وصلى إلى القبلتين، إلى بيت المقدس وإلى الكعبة. هذا الصحابي الذي كان يقرأ القرآن لسيد رسول الله، لما جاءه النبي فقال له: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ وعليك انزل. قال: اني احب ان اسمعه من غيري. عليك الصلاة وعليك السلام يا رسول الله. يقول ابن مسعود الفقرات الى ان وصل في سورة النساء الى قول رب العالمين: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك، اي بك يا رسول الله، على هؤلاء شهيدا. يقول ابن مسعود: فغمزني رسول الله وقال لي: كفى يا ابن مسعود، قف هنا يا ابن مسعود. يقول ابن مسعود: فنظرت الى رسول الله فرايت الدموع تنهمر من عينه عليه الصلاه والسلام. ابن مسعود كان نحيفا جدا، فصعد ذات مره ليقطع سواكا لرسول الله من شجر الأراك، فجاءت الريح وكشفت ساقه، فضحكت الصحابة كلهم من دقة ساقه رضي الله عنه، فغضب المصطفى منه، قال: على ما تضحكون؟ فوالذي نفسي بيده لساقي ابن مسعود أثقل عند الله من جبل أحد. هذا رجل المبارك الذي أخيرا تمنى أمنية، أمنية عظيمة جدا يحكيها لنا. يقول ابن مسعود في غزوة تبوك وفي منتصف الليل، يقول: قمت فانطلقت إلى فراش سيدي رسول الله فلم أجد النبي في فراشه. قال: فانطلقت إلى فراش أبي بكر فلم أجده فيه. قال: فانطلقت إلى فراش عمر فلم أجد عمر في فراشه. قال: فنظرت فإذا بنار عظيمة موقدة. قال ابن مسعود: فانطلقت إلى تلك النار فوجدت عندها رسول الله وأبا بكر وعمر يحفران قبرا ويحمل رسول الله ميتا بين ذراعيه، ويحفر النبي له القبر بيده الشريفة، وينزله النبي بيده الشريفة. كان هذا الصحابي أكارم اسمه عبد الله ابن البجادين. عبد الله ابن البجادين كفنه النبي بنفسه ودفنه بنفسه عليه الصلاة والسلام. اسمع. فيقول ابن مسعود: فسمعت النبي يقول لهذا الميت: اللهم إني قد رضيت عنه فرض عنه، اللهم إني قد رضيت عنه فرض عنه. فعندها قال ابن مسعود: تمنيت، هذه أمنية، تمنيت لو كنت صاحب ذلك القبر، أي تمنيت لو كنت أنا الميت حتى أفوز بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث مرة الأخيرة أيها الكامل عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجاته، ولا عذبا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسطرتها، ولا محروما من نعمة الذرية إلا رزقته بالذرية الطيبة الصالحة يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احمي دماء المسلمين في كل مكان. اللهم انا نسألك ان ترفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء يا رب العالمين. اللهم انا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة ان تحرر المسجد الاقصى من ايدي اليهود المجرمين. اللهم ارنا في اليهود عجائب قدرتك، ارنا فيهم يوما اسودا. اللهم احزنهم كما احزنونا، واغضبهم كما اغضبونا. اللهم كن لاخواننا المرابطين في اكناف المسجد الاقصى، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم ثبت رميتهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم اكس عاريهم يا اكرم الاكرمين، واغفر يا رب تقصيرنا نحوهم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واقم الصلاه. الله أكبر.